سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. تصورت السماء ذات البروج. البروج المنازل الجثران سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذي حنا سيهنين يسعان البروج سوى السنين التعاذ الشهد ذي وين فيه شهد أرتواغن ذا التسرافث أصحاب الأخدود ثمس صوص الغوث زهر نهني قيمن دغ الجهاز ذي المؤمنين خذمن أحضر ناس تفرجن ولاش لاشي زندكسن حشم يومنن أصربي عجزن غريين أذبابي جنوان ذي القاعة ربي يضران خيلان. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أثن وذي تعذبا المؤمنين ذي المؤمنات ينمو هنا الثوبا وصن أين هنقنين لعثافا جهنم يكوذ لعثافة مرغيوث. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. مذوي ذاك النيومن ذي الصلاح كان خدمان أسعان الجن تتشمن ذي اشتسف نتزل أذوين ذا الربح مقرن. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. في ثنب فيك فقهر إذ نستدي بذن الخلق إذ نستجن دعي وذن ذي الأخرث نستيت سمي حطاش رمحي باس ورسعي الحد إذ ببذ عرش الرحمن يخدم ياكو أين يبغى. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. تسريض الأخبار الجنود إن فرعون يكو ثمود أكني وذي خفرا ما زال لسهي الدفن الأنبياء ربي يعرف ذي فيرسن يعرض ما ديزين وصقاده وثور أكنوش القلالة وقذ القرآن عزيزا يكتب ذي اللوح المحفوظ